هل لابد من التدبر؟ ليس لابد، ولكن لا شك كلما تدبر كلما كان أفضل. يعني مثل قراءة القرآن، إنسان يقول أنا ما أتدبر أقرأ ولا ما أقرأ، قل اقرأ وحاول أن تتدبر. وكذلك هنا نقول اقرأ الأذكار وحاول أن تتدبر، لك لا تترك الأذكار بحجة أنك قد لا تتدبر أو لا تتدبر تدبر المطلوب أو ما شابه ذلك من الأمور. ما الفرق بين لعنة المؤمن أو الصحابي؟ لعن المؤمن كقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان العبد أقرب إلى الله تبارك وتعالى كلما كان يعني الجرم أعظم. وإذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأولياء عند الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء. فلذلك لعن الصحابة أو سبهم أعظم بكثير من سب مشاري مثلا. طيب، فالقصد أنه يعني هذا حرام وهذا حرام، ولكن لا شك يعني ما نقيس بمشاري بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا معاجبك وعمر معاجب زين. طيب، فالقصد أن لا شك أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لأنهم يعني أكثر ولاية وأكثر قربا من الله جل في علاه. يقول من حفظ القرآن ثم نسي هل ورد في عقوبة؟ ورد في حديث ضعيف، ورد في حديث ضعيف لا يثبت، ولكن أيضا ليس معنى هذا الإنسان يعني يهمل يعني ما حفظ من كتاب الله تبارك وتعالى. زواج الشيعة من السنة والسنة من الشيعة، أظن هذا السؤال تكرر كثيرا وتم الإسهاب حقيقة في الإجابة، وموجودة الإجابة أظن تسجيلات موجودة في اليوتيوب، يعني ما في داعي، موجودة في موقع المنهج، فما في داعي لإعادتها بكثرة حتى لا نضيع الوقت على أسئلة أخرى قد تطلب. تفضل بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أرجع يا شيخ، ما حكم زيارة الكنيسة من باب أنها مكان أثري لا أكثر، وخاصة الكنائس الموجودة في أمريكا أعتقد مكتوب. السؤال الثاني، هل هناك مشكلة في السكن مع شيعي في نفس البيت؟ أهم شيء أن يدفع الأجار. طيب، السؤال اللي بعده، ما رأيك في كتاب وجاء دور المجوس يا شيخ؟ السؤال اللي بعده، من باب أنهم عفوا هذا الكنيسة. عموما في الأسئلة موجودة عند الشيخ، إن شاء الله راح يجيب عليها بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لزيارة الكنائس الأثرية، الأصل أن هذا الأمر جائز، لكن الإنسان عندما يذهب إلى هذه الأماكن، هذه أماكن عبادة في الأصل للنصارى، فعلى المسلم لا يكثر سوادهم في دخوله لمثل هذه الأماكن. فإذا دخل ليناقشهم مثلا أو دخل ليعتبر، ما أرى أن في هناك أي اعتبار يعني يعتبره الإنسان أعلم دليلا يحرم ذلك. هل هناك مشكلة من السكن؟ أيضا يعني لا يسب ولا يشرك ولا كذا، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث فيه كلام يعني حسنه بعض أهل العلم. ولذلك أنا أقول الأحسن الإنسان يشوف له واحد يعني سني ويسكن مع هذا هو الأصل، لكن لو سكن مع شيعي مثلا ليس متعصبا ولا يسب ولا يشرك ولا كذا، فما في بأس إن شاء الله تعالى. كتاب جاء دور المجوس، كتاب جيد، كتاب جيد يعني خاصة في وقته الذي خرج، والآن لا أعرف أنه طبع خرج طبعة جديدة وفيها إضافات طيبة، لكن بشكل عام كتاب طيب. هل كل الشيعة كفار أو فقط 12 لا، هناك منهم أكثر من والقرامطة والبهائية والبابية أكثر، مع أن البهائية والبابية من 12 يعني، لكن الدروز والنصيرية العلويون ما في هذين الكتابين، شك أن الذي يعتقد ما في هذين الكتابين شك أنه كافر خارج ملة الإسلام. ولكن من كان يعني شيعيا 12 بالاسم، يعني ولد من أبوين شيعيين فصار شيعيا من هذا الباب، لا يقال أنه كافر حتى يثبت أنه يعتقد هذه الأمور كلها. والذي يعرفه أنه ليس كل شيء يعتقدون هذه الأمور، لأنهم لا يقرؤون أصلا ولا يعلمون دينهم. يقول هل يعلم المعممون أنهم على ضلال؟ والله القاعدة أن اللي يكذب يعلم وكلهم يكذبون. يعني عندما أتكلم عن المعممين لا أقصد من لبس العمامة، ولكن أقصد بالمعممين العلماء. نعم علماؤهم كلهم يعلمون أنهم على باطل وأنهم على ضلال وأنهم يضللون الناس، ولا عن معممين كل من لبس عمامة لا. الآن أخونا النيكاراغوي لو طق عمامة يقول له كافر مثلا، طيب ما يصير هذا الأمر. ولكن نقول العلماء ولي بدل معممين العلماء، هذا التعبير أصح من قولنا المعممين. يقول الحديث الغرانيق، حديث الغرانيق حديث باطل، وهو على وجهين. الوجه الأول وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قال صاح إبليس فقال تلك الغرانيق العلا. نعم. وأما أن يكون هذا الكلام من كلام الشيطان، حاول أن يقلد صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتنا لترتجى، هذا وارد ولكن أيضا لم يثبت. فالأصل أن أصل القصة باطل، فلا يصح شيء من هذا أبدا. نعم. الاستهزاء في أثناء الدعوة يعني بالدعاة وكذا، والله إذا كان هذا في من يستحق ذلك كما قال نوح عليه الصلاة والسلام لما مر به قومه، كما قال الله تبارك وتعالى كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فإذا كانوا هم يسخرون فنسخر منهم، وأما إذا لم يكونوا كذلك فالأصل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكون في السخرية والاستهزاء و يعني الاعتداء. فالإنسان لابد أن يكون داعية الله تبارك وتعالى بأسلوبه المهذب ونصيحته وحبه في إيصال الخير للآخرين، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأسئلة شباب، يلا الأسئلة شباب، باجي عندنا تقريبا يعني بحدود من 10 إلى 15 دقيقة ماكسيموم. سؤال يا شيخ، هو ما هو الطريق المثلى في حوار المخالفين وخاصة المعاند منهم الذي يسب ويشتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الدعاء عليه؟ طيب هل يوجد كرامات في هذا العصر أو لا؟ طيب السؤال بعده، هل يلزم من الذكر أن يتلفظ به أم لا بأس أن ذكره في قلبه كالأذكار؟ يعني أقصد ما حكم القاضي الذي يحكم بغير شرع الله، يعني بقوانين وضعية، هل راتبه حلال؟ دخول غرف الروافض من باب الحوار ليس لتبيين الحقيقة. السؤال اللي بعده، عندي كتاب اسمه أشهر مشاهير الإسلام في الحروب والسياسة ومؤلف رفيق بك العظيم، وهو في السيرة أو شيء ما أدري والله، هل الشيخ العلام أبو إسحاق الحويني هو محدث هذا العصر بعد الشيخ الألباني رحمة الله عليه؟ ما الفرق بين حامل كتاب الله وحافظ كتاب الله؟ الشيخ محمد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم نعد نراك كثيرا. شيخ الحبيب محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لم نعد نراك كثيرا في الآونة الأخيرة. شيخنا الحبيب بارك الله فيك وبعلمك وبعلم والله بكثرة مشا ونعلمه والله بكثرة مشارك، ولكن هل تتفضل علينا بارك الله فيك وتعدنا بتكرار هذه الدروس الطيبة كلما سنحت لك الفرصة، ولا تحرمنا منك، لا حرمك الله، نشهد الله على حبك شيخنا الحبيب ونسأل الله لك الرفعة في الدنيا والآخرة. السؤال، بعض التفصيل شيخنا الفاضل عن البدعة التركية أو التركية وجزاكم الله خير. طيب ما الفرق بين، خلصنا هذا السؤال، ما معنى قولنا التحيات لله؟ ما معنى التحيات لله؟ بعد يا شباب في سؤال شيء بسرعة، وهو مفهوم قدسية القرآن، هو هل هو في كلام القرآن أو الورق على القرآن أو ما من القرآن؟ مفهوم قدسية القرآن كريم، هل هو في كلام القرآن أم أو الورق الذي كتب عليه القرآن أو معاني القرآن؟ شيخنا، هل من كلمة للشيعة الذين يسمعون وفي قلوبهم قناعة بمذهب السنة ولكن القبيلة والعشيرة تقف عائقا أمامه؟ السؤال يكفي يا شيخ ولا نستمر؟ عموما ناخذ اللي موجود. أنا معلم وعندي طلاب روافض، هل يلزمني مناقشتهم في شرعهم أو يكفي تبيين منهج السنة والأخلاق الطيبة، إذ أنهم متأثرون جدا بي، وكذلك كيفية التعامل مع المعلم الرافضي؟